لا وما بيشتغلهاش حتى يعني. ايوه ما انت قلتها قبل كده صح؟ اه ما بيشتغلش شغلانه. طيب انت قلت لا انا اخري ادي ندوه، ادي كورس مثلا حاجه في العلاقات الاسريه، ما هي الفكره ان هو بيتاخد عندي علاقات كده. فاهم؟ عندي كورس اسمه رخصه كده حياه زوجيه. ما دي اللي استاذه ليلى كانت اتكلمت عليها. بس هي الفكره بقى ان هو برضه مش كورس تنميه بشريه يعني، هو فكري. استاذ كريم بيشرب القصب. هو اللي جايبه. لا بحب القصب. استاذ كريم هو اللي جايب القصب اصلا، كتر خيره يعني. طيب هو اللي عازمنا في بيتنا. رافد محمد. ايوه والله. على فكره انا قلت لكم اهو، انا من الاخر كده عشان تبقوا فاهمين، انا الاستاذ كريم جايبه عشان يقول لكم اللي جواه عادي. عادي، انا لسه شايف معاه مخلص. خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. صح. انا لسه مخلص مع حلقه ان شاء الله هتنزل قريب، حلقه من لسه من الحلقات الجديده يعني. فوق الخيال، فانا خارج بموت حلو. صح، النبي قال هذا خالد فعلا، قال هذا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. بس ما انا دلوقتي سالت سؤال، احنا دلوقتي هو الاستاذ كريم قال من شويه وانا اصدق على هذا الكلام، احنا مش انبياء، احنا مش مرسلين، احنا اقل من كده، فاحنا بنتكلم في حدود ضيقه. انا ما سالت السؤال وما كانش السؤال، هو سؤال شكله هزلي يعني، سؤال ايه؟ السؤال شكله هزلي، انا هتطلع عشان خاطر البطاطس، فكان الاجابه مني برضو هزليه. عشان لما تقعدي مع اصحابك تبقى يعني سبب سواء كده ماجده مساحه سواء كده، فكان الاجابه مني برضو هزليه. بس كريم برضو قايل قال ممكن جاب ورا يعني، قال ممكن برضو جاب ورا. لا والله ابدا، اصلا الطلاق حصل يا جماعه، انا طلقت فعلا، طلقت وكنت سعيد جدا يعني. سعيد على فكره، كل يعني كل انفصال عندي كان سببه ممكن تضحك يعني، انت لما تشوفه تضحك يعني، ما كنتش، ما كانش فيه يعني، ما فيش حد سرقني مثلا يعني، ما حصلش حاجه كبيره في حياتي، بس هو مجرد كان رفض ليا ان انا استحمل فوق طاق. بص انا عايز اقول حاجه، احترامي احترامي، لان الناس هنا بتكتب اللي بيكتبوه عندي. فاهم ازاي؟ اللي هي فكرة دايما الاستشهادات الدينية. الاستشهادات الدينية أنا مؤمن بيها. يعني أنا مؤمن إن سيدنا النبي لو قال ده يبقى قاله. يبقى صح. ما فيهوش هات خد، تمام؟ بس في دايما إحنا لما بنيجي نحكي أي حدوتة بننسى أولا. بنحكي من ثانيا، بنحكي من ثالثا، بنحكي من نقطة. أنا شفت لك الحلقة دي على فكرة. خلاص. من النقطة اللي أنا هتكسبني بوينت. خلاص. لكن لو أنا عايز أولا، تعالى نشوف الجواز أيام سيدنا النبي كان عامل إزاي؟ يعني شكل البيت وشكل الطلاق. يعني الطلاق كان بيتم في الكوارث ولا ما كانش بيتم عشان ده ابغض الحلال؟ ولا كان ممكن واحده تقول لسيدنا النبي انا مش هعرف اقيم حدود الله، مش عايزاه؟ البساطه دي؟ وانت جبتها من طرفها كمان، مش من طرفه، انت جبتها من ناحيه الست. من ناحيه الست. عليها الحريه طبعا. فما بالك بقى لو هو ما كانش سال، ما كانش استشار. هي عايز تعرف، هي كده تبقى ناشز ولا لا؟ هي خايفه. يعني لو طلبت الطلاق انا دلوقتي ابقى ناشز ولا لا؟ طب ايه الهدف؟ ايه السبب بقى؟ ايه السبب؟ ما بياكلك وبيشربك ولاعي بيتك وعامل ده، انت بقى ايه؟ كده دلع. النتيته واللي بينتتوا عليك. صح. فاهم ازاي؟ الست فعلا اللي قالته دلع. يعني يقول لك ايه؟ خايف الا تقيم حدود الله، ده حاجه كبيره. ايوه، اللي هو من ناحيه ايه؟ من ناحيه انا اكرهه، ما احبوش. فتخيل غيره. احب غيره. طب ما سهله. سهل. مفيش موضوع كبير. أيوة. مفيش كارثه كبيره، مفيش ازمه كبيره، فكر بشري عادي. طب هو الراجل كان بيحبها بيعشقها، النبي عليه وعلى الصلاه والسلام كان بيشوفه بعد ما طلعها يصعب عليه من حبه ليها، وكان يتعجب النبي عليه وعلى الصلاه والسلام، فهي ماساه يعني. يعني كان اولى يتقال لها يا بنتي ابتدي ان انا الراجل بيحبه، والراجل ما طب انت عايزه ايه نعمله لك؟ طب لا انت بقى كده اللي بتخربي. هنقول ما هو الكلام، ما هو علشان ما انت عشان تشد الخط ونوصل لخيركم خيركم لاهلي، ان الناس هنا استشهدوا بيها. استشهدوا بيها وهي على راسه، وهي على راس اي حاجه سيدنا النبي قالها، ما دام قالها وثبت ان قالها، ودي نقطه صعبه لك. بس في النهايه ما يتوافق مع الاخلاق ومع الدين ومع القران ومع العقل، يا النبي قال عليه الصلاه والسلام. فده يقولوا عليه الصلاه والسلام طبعا خير الناس خيرهم لاهلهم، امال خيرك ليه بقى لمين؟ لا انا ما رددت ورا خالد، اصل انا لقيته مالو يعني، انا قصدي لا لا لا استشهدوا بيه ما يضرنيش. لا لا مش الفكره دي. انا برضه دي فكرتي، لما تناقش قضيه وانت حافظ مصطلحات منشطات. انا دي مشكلتي طول الوقت، ان الاسلام

ايه ينفقون المال على حبه، الايه كده ينفقون المال على حبه. يا باشا الهاء اللي في حبه دي انت ما تعرفش الهاء دي عايده على ايه، على اللي صرفته، ولا على حبه على الاله، ولا على حبه على العمل الصالح، ولا على حبه ليوم الاخر. انت مش عارف ايه الهاء تكفايه دي بس. لان هو الـ الـ الـ الـ الدكتور برج الحمل، ولا دي قصدك كريم؟ كريم لا، كريم كريم قوس. صحيح قوس، كريم قوس. وبرج القوس ده برج حلو، انا احب برج القوس. لا لا خالص اهو، لو ما فكر بصوت عالي ما كنا سمعنا نظامه. بص بقول لك هو ما فكرش بصوت عالي، سيبه يفكر بصوت عالي، عايزين نسمع. شفت يا باشا؟ في ناس يا باشا برضه عايزاك، عايزه شطحاتك على فكره برضه. ناس هتتقبلها منك. تمام. ناس هتقف قدامك حائط. تمام. صد ابن لذينه. ما هو انت تمام. طب انت يوم ما اتكلمت في الخطاب الديني مش رايك عملت؟ طب احكي لنا، احكي لهم النبي على الموقف ده. يعني موقف بتاع الدايره الخمسه مسكوا في بعض. ده على سبيل الخطاب، مش لازم الحدث كله لو مش عايز يعني. لا هو طبعا هو هو هو الدكتور هنا كان عندي لقاء في ال يطعمون الطعام على حبه. برافو يا حبيبي، هي الايه كده، يطعمون الطعام على حبه. اصبت يا بنتي، يطعمون الطعام على حبه. الهاء دي عايده على ايه؟ حب مين؟ حب الطعام ولا حب الفلوس ولا حب الدنيا ولا حب الاله ولا حب الاخره؟ حب ايه يعني؟ طب بص بص بص قول يا باشا. قلت لك كريم اتغير. لا لا لا لا اتغير مزاجك بعد ما سمعت الكلمه. اسمع اسمع مباشر والله. انت تحتها يا استاذ. عايز اروح العياده وخايفه من صوت العالي؟ اه ده كل يوم يا باشا. لا ده في خرزان انا كبيره كده بتاعت سانتا كلوز، عارفه العصايه بتاعت سانتا كلوز. الابراج شيرك وش يا جماعه، احنا بنهزر بس، احنا بنهزر بس. ابراج ايه وبتاع ايه؟ لا لا لا ده كلام كده يعني. ماشي حاضر. التفسير شرح ليس تأويل. دكتوراه في التفسير الزمخشري، ودكتوراه في قسم اللغة العربية وأدبها جامعة السويس. ما أنا عارف يا منى سقر، عارف. طب بص بقول لك إيه، دكتور رامي الفادي ده دكتور بطنه أحلى حاجة، لما ده يطلع لجواه ويشتكي. شفت يا عم بقى؟ شفت أنت بقى؟ هو الناس، في ناس بتحب البلاك دوج ده، اللي أقول لك إيه زي ترامب كده بس، بيحبوا ترامب عشان والله يا جماعة بص هقول لسعادتك على حاجة، يعني كريم من زمان الحتة دي ما بيحبش يزعل حد، أنا بقول لكم الحقيقة يعني، فاهم؟ وما بيحبش يحس من الناس تعب، هو بيتضايق شوية بيشيلها يعني. لكن أيوه دكتور ده تلقائي، أنا تلقائي. خلاص بقى يا عم، يلا يا بيبي ما تفك بقى، مالك في ايه؟ انت متابع فين؟ انت اشتغلت؟ يسالونك عن الروح، قل روح من امر ربي لماذا يجب على لم يجب على تساله قال لسانه الاله. يا باشا بقى باشا ما هنعمل، والله العظيم هنعملها ندوه بس ايه، هنعملها سر بقى عشان محدش لا يعرف المكان ولا حد. كان مش لازم يوم يا عم، الناس بتحب. استاذ كريم شكله متوتر. شفت ايه؟ ده انت مريض تفسير ماشي؟ لا انا مش متوتر الحقيقه، انا ايه يعني، اتنين ناريين جنب بعض، فهو لازم يبقى في حد. انا ما عملتش حاجه وانا ساكت. لا لازم يبقى في حد. ايه؟ انا لا احنا كنا لسه لما بدانا الكلام في الجواز شد لنا مثلا بتاع البطاطس يا باشا، اصل الحاجه الوحيده اللي باكلها في النظام ما تقشرهاش حتى. طيب يعني ايه؟ فانا من ساعتها لازم حد فينا. مش هينفع. لا بجد زي ما احنا ماشي ماشي ماشي، مش هينفع فعلا. الشيخ الشعراوي قالها خواطر فعلا. دي احلى حاجه دي. الشيخ شعراوي كان ذكي جدا طبعا، وقال خواطر طبعا طبعا. السيد قال ظلال، يعني مش كله قال تفسير. في العصر الحديث ما تكلموش في ان هو تفسير، ما سموش تفسير غير السلفيين بقى تفسير السعدي.

عشان كده خلي الناس اللي حواليك السيركل بتاعتك ناس حلوه. اه مش انت قلت لي يعني وصلت وصلت مش انت قلت انا بقيت شباب ولا لسه؟ ما تقولها لهم. مش انت قلت قلبي بقى شباب؟ ما تقول لهم يا باشا. ما تقول لهم يا باشا. هم بيسالوا على نظام الطيبات. فانا اول ما دخلت هو بيقول لي وشك حلو وشك حلو حسيت فبقول له قلبي رجع شباب من يوم ما عرفت. ضحكت والله ضحكت. قال لي والله قال لي والله انا قلبي رجع شباب. مش انت قلت كده يا باشا ولا كنت بتنافق؟ لا لا لا يا عم ده كانوا على لوحدينا دول. لوحدينا ما انت قلتها. طب ما انت انا قلتها للناس اهو. والله والله قال لي قال لي قال لي قلبي رجع شباب. تخيل تخيل يا باشا. وانا كنت النهارده الحلقه اللي عملها ورب الكعبه لا تشوفه وشوفوا اللي جاي ان شاء الله. كنت بحكي هو كان بيحكي عن فكره ان ما انت بتقول ايه يعني انت بتعصبش فكنت بقول لك عندي مشكله مع الغباء في الكومنتات. ايوه وانت باشا انا انت بقول لك على حاجه. طب وحياه امي الغاليه انت جرأتني على كلمه الغباء. انا كنت بتكسف اقولها. بتكسف اقول احمق. قلت لك حلقه اتكلمت فيها على الحمقى وازاي هم محيطين بحضرتك وازاي بتحاول تتعامل معاهم وازاي هو حتميه اجتماعيه موجوده واتنضروا بيه وكتبوا عنه كتب طول الوقت. يعني حتى ابن الجوزي كتب اخبار الحمقى والمغفلين وفي كتب عن الغباء والاغبياء وطول الوقت ويعني وكانوا متضررين. يعني ما كانش حد يقول لك ايه دي فرايتي في المجتمع تتعامل يا ابني وانت بتتشكل ليه وانت نرجسي وانت مغرور ليه كده والتنمر مش عارف ايه في الحوار ده. مش مخلي بال سعادتك ما انا بتاجر بنقطه ثانيه. انت بتقول الحمقى ممكن طالع يصنفك الراجل ده عنصري. ايه حمقى؟ ما احنا اي كيوز بقى وهبدا اكلمك علم عبط بقى. لو احنا اي كيو وصل اي كيو ده رقمه كذا اصل انت مش اينشتاين. لا انت مش اسحاق نيوتن. لا يا باشا احنا عايزين نقول ان ده حتى شكوى لصاحب الرساله وصاحب العلم وصاحب وصاحب ال انا عايز اقول ايه اللي هو عايز يوصل الحاجه للناس. اصل ده علم ملوش دعوه بالحكمه. ممكن يبقى احمق ممكن معاه نوبل واحمق. دي الفكره. انا مش قصدي. ما هو الاحمق ده بقى ممكن يقف في سبيل الحق بده. لا الحق ان هو بيقف مش ممكن يقف. هو هيقف طبعا. يعني ما هو على فكره الاستاذ كريم اول مره كلمني قال انا عايز اسال سؤال بس. هو المناهضين او اللي بيوقفوا كلامك او بيعملوا كده ثقافه شعبيه ولا جهات؟ ولا بيزنس؟ بيزنس. فلا قلت له لا هو الصراحه الثقافه الشعبيه اول حاجه وقفت قدامي مش البيزنس اللي وقفت قدامي خالص. طب بالعكس هم كانوا شايفيني خالص ما خدوش بالهم مني من انا بعمل ايه. هم فاكريني بتاع اعشاب. بص هو بص خالد شاب بيقول لك قال دكتور ده حد الطبع. هو سؤال جدا طبعا جدا جدا خلاص سهل خالص. والغريب ان هو حباني بقى يعني. لا لانه شبه بعض. خلاص لا خلاص يا خالد ما تعيدش السؤال. هو حد الطبع فعلا يعني. هو حد الطبع وعنده وعنيف مع الموظفين بتوعه. لا لا لا وعنده قدره غير عاديه على كسب العدوات على كسب العدوات واطلاق رصاصات في الهواء وتسيب اللي تسيبه. يعني تيجي في دماغه وتيجي تيجي في بقه دي في اي حته يعني. اللي هيتكلم اضربه بالنار في بقه. بشكل يابا ده بيزعل يعني. ده يعني صح. تجربة قالت انه بيزعل بي واللي سبقه وقاله اللي سبقه وقاله اللي سبقه شفناه ما باشا قاله بيزعل. والله من ايام شادر السمك يا باشا. لا لا لا من قبل كده بكتير. اتضرب يا باشا في شادر السمك قبل كده بكتير. من قبل كده من قبل كده كل المصايب الكبيره كان فيها مساحه من سياسه نفوس الناس. هتلاقي كانت ايه مصيبه كده يعني في المصايب الكبيرة يعني في الفتنة مثلا في مقتل عثمان في مساحة هتلاقيها في سياسة الناس في حلقة كده كان ممكن ممكن تغير تغير الأحداث تغير شكل الحالة كلها في سياسة الناس. فسياسة الناس المتحدث اللي بيتكلم الناس لو ما عندوش فن السياسة دي يعني عنده مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. ولذلك علي الوردي أنا قلت لك النقطة دي في كتابه عز السلاطين مهزلة العقل البشري. كتاب جميل جدا. انا بجيب لك عز مهزلة العقل البشري قال لك فرق كبير ما بين مثلا العدل والشعور بالعدل. بدل انت قلت لي عليها. انا عندي عيال، انا مش دوري قاعد ما بينهم، بس دوري اشعرهم بالعدل. انا ممكن اشعرهم بالعدل وانا مش عادل اصلا. وانا مش عادل. انا مايل لواحد فيهم بس. لا وغير مايل، بالعكس انا ممكن، اجي على واد فيهم وعاقبه لان الواد ده ما بيغلطش، بس التاني يا عيني بيتعاقب كتير. فانا قوم وزنها يعني، قوم حته أيوة. صغيره من الواد ده تكبرها علشان احسس التاني اني مش معاك هو لوحده. فهي مش عدل، هي شعور بالعدل، عايز انبالانس. فدي سياسه نفوس لابد ان البني ادم يبقى واعي بيها، لان الناس، واحنا من الناس. واحنا من الناس، احنا ناس. احنا كلنا مجبولين على ان احنا عاطفيين، والعاطفه هي اخطر شيء في الانسان. انت ممكن، تكشيره تقلب يوم. تكشيره ايه ده؟ عمليا، ما ينفعش. ممكن موقف سيء، انت ممكن تبقى يومك مقلوب وانت مش عارف ليه، فتفتكر انه اصلا بدا معاك بدايه مش لطيفه، انت مش عارف ليه. احنا مخلوقات عاطفيه، والعاطفه عند الانسان غريبه جدا. فالعاطفه ممكن تتوجه، العاطفه ممكن تخون صاحبها، يعني بتخون عقل. العقل عايز يمين والعاطفه عايزه شمال، وانت بتمشي ورا العاطفه. فانت ما دام بتتعامل مع بني ادمين عاطفيين فلازم تراعي ده، وتراعي لو انت بتطرح خطاب منطقي الا يخلو المنطق من العاطفه. ولو خطابك عاطفي الا تخلو العاطفه من المنطق. هي توليفه. ما هو دي برضه تجرنا فرق مساواه والعداله، وبرضه دي بتنقلني التجربه. كريم كان بيكلمني عليها من كام يوم، بيقول لي حتى وانت بتاخد حقك ما تفتريش، لان هو شافها بقى بنفسه. قال لي احنا ساعات كان معايا الحق وجيت وانا باخده افتريت، فرد في وشي بقى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال وانا نبي اخاف ان ينكل بي. قال له ما اقدرش انا امسح واحد ولا اعذب واحد. قال له ما اقدرش. قال له انا نبي اخاف ان ينكر الله بي فانكل بيه فينكر الله بي على طول كده. فنقطه حرفيه، شوف لسه شغال حد الطبع كان هيموت هم منتهى بقى واقطع شرايين، ويقول لك اقطع شرايين ودي عشان عنده حد الطبع عشان حد ده كنت بتبقى مقطع شرايين في وسط اللايف ليه؟ عشان هو حد الطبع. بس بيبان على فكره. ليه؟ بيبان في شكلنا قدام الكاميرا. ما هو كريم قالوا له برضه ايه الاضاءه بتاعه البرنامج بتاعه، قال لي عايز اغيرها شويه عشان خاطر انا بطلع شكلي شرير. قلت له لا يا كريم، انت شرير فعلا. انت مش شكلك شرير، انت فعلا شرير. كريم الشاذلي واسامه الشاذلي، انت تعرف اسامه الشاذلي هو بتاع لا بتاع الروايه؟ عارفه بس ما مش لا ده هو زميلنا في عين شمس، هو دكتور عظم، وكان عامل كتاب اسمه اللي هو اسمه هو مهتم اوراق شمعون. اوراق شمعون ده انا الروايه دي قريت منها جزء شويه وعجبني فلسفته في طرح يعني فكره التيه. واسامه مفكر، وان كنت اختلف معاه كتير في بعض الحاجات. اصلا شفت له بودكاست قريب مع يعني بتاع جوجو مرجوك. ايوه جوجو مرجوك. يعني هو كان فيه فكر جديد وكلام عن اعتزال الناس صح ولا غلط يا كريم؟ ده انت اتكلمت فيه بس هو ما الاسئله اللي في المطلق دي بتبقى اسئله برضو ما بتتجاوبش كده. يعني ايه؟ يعني الناس وانت بقى تنسى ده غيرة وحسد الاهل. انا اكتب لك دي كمان عشان تبقى تقولها، يعني حسد الاهل. كمل يا باشا، كمل يا باشا. نقول ايه الاول؟ اللي انت عايزه كده خليك في اللي انت بدات اللي هو ايه بقى؟ رد على التعليقات. انت الرجباء والاغبياء هم ضحايا السؤال ولا كان هنا؟ كان السؤال ايه يا جماعه والنبي اخر واحد قبل يا جوجو مرجوك؟ اقصد اعتزال الناس صح ولا اعتزال الناس؟ ايوه حصل. الحقيقه انه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البني ادمين فخلقهم طبايع في كل حاجه، حتى في علاقاتهم الاجتماعيه طبايع. ماشي خلاص. ولما جه الناس بتوع جماعه الذكاء الاجتماعي في التعامل مع الناس قال لك مفيش ما يؤذيك عشان انت سمعت لك عنها قبل كده. فلما تيجي تتعامل مع الناس

هو البني ادم مع طب هو كان بيدور على ايه؟ بيحصل ايه؟ يعني هو بيحصل ايه في مشواره بيجري ده؟ بيحصل اللي بيتباع له السعاده. السعاده سلعه. السعادة كومباوند والسعادة عربية والسعادة تلفزيون والسعادة تكييف والسعادة موبايل والسعادة، عشان كده الناس بتشتري وترمي والناس تعبانة ومخنوقة ليه؟ اه فهو انت جاي عشان عشان عشان تجري ورا السعادة فبتجري ومش لاقيها. اه مش لاقيها مهما حقق. ما هو ما انت مش مخلوق عشان كده. اه ما الأسئلة الأسئلة الأولى ما بتتسألش. اه يعني انت ما بتقعدش وتسأل هي إيه بقى دي بقى؟ اه ما بتجيش. يعني أنا النهاردة رايح أدفن واحد فوقفت قدام المقابر كده وطرحت سؤال منطقي. اه هي لازمة الدنيا إيه؟ خلي بالك السؤال اللي كل اللي واقفين بيسألوه بينسوه قبل ما يخرجوا من قبل المقابر. قبل ما نطلع كنا اتكلمنا في حاجة تانية. قبل ما نولع السيجارة. أيوه. إحنا بنبعد بس إيه عشان نولع السيجارة؟ أيوه. عشان نركب عربيتنا عشان نخرج من الحر عشان كذا. في سؤال بنطرحه. وممكن لما نروح نقوله مرتين ثلاثة لسه متأثرين. والله ما تسوى وكفى ملوش والله هو كان قايل وشفته بقى فين والدنيا ايه وبتاع ايه. لكن السؤال ده انت ما حد مربعتي روحوا انتوا بره انا هقعد قدام الفتحه دي افهم والله افهم افهم دنيا اخرتها هنا تسوى ايه. ما هو ده سؤال سؤال مش مستخبي. يعني سؤال القبر ده سؤال مش مستخبي اصلا. ده سؤال واضح جدا قدام عينين بني ادمين. ازاي السؤال ده انت هتهرب منه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا السعي والشهوه وحاجات كتير عشان نكمل وما نقفش. تمام على عيني وعلى راسي. مش ما نبقاش كلنا متصوفين بقى وشغال. لا هنقف قدام القبر هنحاول نجاوب بس مش هنمشي. بس في النهايه ما نغفلوش. يعني ما نقفش عنده نعطر بس نفهمه ونكمل. احنا ما فهمناش نفهمه ونحطه قدامنا ونمشي. هو ليه ربنا بيفكرنا بقى؟ هو ليه الدين كئيب عند الناس؟ ليه الدين كئيب؟ ليه القرآن بالنسبة لهم مياتم؟ في العزة بس. ليه الدين كئيب على الناس؟ لأن هم ما فهموش، يعني فهموش جرعة الموت الكتير اللي في القرآن دي. ليه؟ لا لأن أنت لما تشوف من هناك آخر المشوار وترجع تبص هتعرف تتعامل إزاي؟ ما أنت وقفت في الآخر وشفتها كلها. ففي الاخر في جنه وفي الاخر في نار وفي الاخر في حساب وفي الاخر في ضمير وفي الاخر في وفي الاخر في حسابات كتير جدا انت عايز تفهمها عشان لما تيجي تعيش المشوار ده تمام تبقى ماشي صح. ما انت عارف ان فيها اخر ما انت تروح تقول يا ربنا بيقول هو انا ما هو ما هو بص ما هو انا من كام يوم حصل الكلام شبه كده وكنت بحكي وحصل معايا الكلام شبه قلت لك انا ربنا بعتني ساعتين في الدنيا مش هرجع اقول انا عملت 10 مليون وسبت العيال عمارتين وانا اصلا مش مش وظيفتي اصلا. هو بيقول لي طب انت عملت فلوس ليه؟ فاقول له لا انا عملت فلوس عشان كله كان بيع واشتريت شاليهين ليه؟ عشان يبقى واحد في السخنه واحد في الساحل عشان كله كان بيع. كله مش هيقف جنبك كله بقى لا مش هيقف جنبك تبقى واقف لوحدك. فتيجي تتلفت على كله اللي كانوا معاك في مراسي مش هتلاقيهم مش هتلاقي الناس دي مش هلاقي فانت ما لقيتش المنطق. يعني انت لسه ما جاوبتش على السؤال. يعني انت هتقول كله فتبص عشان يقولوا كلنا فمش هتلاقيهم. فدي مش اجابه يا بيه. مش اجابه. حياه اخرتها راميه في حفره محتاجه اعاده نظر كتير والله كتير جدا. حياه مصدره ولعلمك هو مفيش جديد بقى. هو ده اللي قالوه برضو الفلاسفة والحكماء الموجودين ما فيهاش هي ما فيهاش فلسفة. حياة ده آخرها هي ما تسواش. يبقى هما ما هما الموجودين قالوا سارتر والناس دي قالوا عبس. يعني قالوا الحياة عبس تكرار الأيام بفلسفتها ما عبس. هو بيقول لك هو لازمتها إيه؟ عناصر بتطلع من الأرض وترجع فيها في الأرض. أنا عندي منها المعنى بقى. أنا عندي المعنى. إحنا بالظبط. أنا عندي المعنى بالظبط خلاص. فبالنسبة لي عندي معنى. حلو. فبالنسبة لي أصلا هي مش عبس ده هو مشوار. اوضه في فندق اقعد شويه ساعتين وهركب قاعده في محطه هيجي القطر بتاعي هركب واتوكل ليك حق الاستخدام والاستهلاك بس ما تاخدش فوطه وانت خارج ما تاخدش البشكير مش بتاع هو بتاع طول ما انت جوه طول ما انت جوه هو بتاع ايوه يا باشا لكن وانت خارج مش حريه استخدام يبقى متاع يبقى تولز يبقى مش بقيات ولا بقيات ولا صالحات اشهد بس حلو ومغريه وتغري بالقعاد طيب مش عايز تسيبها. طب الشيطان هو ده شغلته ومنينهم لا والقبر فاتح بقه والقبر فاتح بقه وانت عارفه وشايفه والله النهارده راجل بيكلمني الو مساء الخير دكتور انت كنت سايب معانا

حتى حقه مع اهله مش عارف يديه، حقه مع نفسه مش عارف يديه، حقه مع ربه الفلوس. الفلوس الفلوس، ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى. ما هو وبعت وكل ده بقى وهم طلع لك تايكون كبير. انت فين الشباب وفين الافكار وعندنا الفلوس وعندنا البتاع؟ بيع فكرتك بمليون جنيه ومليون ونص ونقعد واحنا تايكنز؟ ده انا يا عم ده انا ابوس ابوس العيال دي واديها فلوس كلها يا عم. ده الناس دي عندها افكار، حتى لو بيفكر في ملابس داخليه ومديله فلوس بدل ما انت عمال تقول له ايه وهناخد منك 20% من الارباح. هو انت بتبص الارباح البتاع ده عشان هديك خمسه وهديك 5 مليون مش فلوس بقى؟ انت بتعور ناس ثانيه يعني. في ناس كده جم على في طريقه قلت تعور يا جماعه. هو انا مش عارف، انا هو كريم فتح نفسي بقى. بس المقصود من الحته دي هو بدايه في ثوب جديد والربا في ابهى صوره. انا بنكر، انا هبيع لك التمويل العقاري، انا هديك القروض يا باشا، انا هديك الفلوس باقل فايده. ايه يا باشا انت يا باشا حطيت لك السم مش في العسل، لا انا بديك السم في بقك تين وانت فاتح بقك كده. بص لك، وقفت اللحمه اللي في النظام، حرام عليك يا دكتور. اعملها تضرعا لاخواتك مع غزه، خلاص يعني اعتبري ان اخواتك في غزه. كريم انت سعيد في حياتك؟ اسعد واحد في الدنيا. سؤال ده الراجل الطيب ده، انا اسعد واحد في الدنيا. اكونت بقى شويه، فاكر انت حسين فهمي خلي بالك من زوزو؟ هو ده سؤال عامل زي كده، من انت؟ حسين فهمي رفع عينيه وعارف ان اللي سالت سعاد حسني، فده السؤال ده ممكن تكون مراتك اصلا. ده الاكونت ده ممكن تكون المدام حطابه بتقول لك هل انت سعيد في حياتك؟ الراجل من كتر السعاده انت شايف يعني ثوري اهو. هو ده اللي احنا بنقوله؟ انا شفت انت ما ينفعش تتبسط. لا والله ده ربنا يخلينا نبسط والله. قول كده والله يخلينا نبسط. حصل والله يخلينا نبسط واشم الطيب واقعد مع الناس الحلوه واللي الناس كلامها حلو دي زي حامل المسك. صح. بص بص بص بص بص الناس العاقلة يقول لك قول عيش، انت بايع نفسك ليه كده؟ ما هو اللي اشترى نفسه هيموت مع ما هو انت ما عملت يا باشا. اللي اشترى نفسه، بص هقول لك على حاجه، في انا هضرب مثال صغير مع ان المثال ده انا بحبه قوي قوي قوي. اما باشا اسمه الحجاج راح قتل عبد الله بن الزبير، سعيد بن الزبير ولا عبد الله؟ عبد الله بن الزبير مكه. في مكه وصلبه. مين عبد الله بن الزبير؟ امه تبقى اسماء بنت ابي بكر، وقال لهم خلوها تيجي تتفرج عليه ومش هينزله غير لما تيجي. فما راحتش، فراح لها وقال لها شفتي عملت ايه في ابنك؟ عارف الرد كان ايه؟ رد ايماني بقى في الجون. قالت له ماذا فعلت؟ افسدت عليه دنياه فافسد عليك اخرتك. يعني الام بتقول له انت عملت ايه؟ موته؟ هو في الجنه لكن انت في النار. يبقى باشا المؤمن ايمان يقيني الدنيا مصابها بمكسبها منتهي. بس حد يفسر واضربه واضربه هون مش هنفسر بيه. بص دي عامله زي ايه؟ فاكر انت فيلم مولانا؟ البنت دي اللي جابها هنا، انت جايب الاسئله دي منين؟ البنت دي الاسئله دي منين؟ من المعتزله دول؟ ما تتكلميش يا بنت، اطلعي بره يا بنتي. صح والله العظيم ما تسأليش بره السكريبت اللي معاك. ده قرش حروري رائع رائع. تمام السعادة الكاملة. طب بص يا اخي، اهلي وحسد الاهل، الام والاخت والبنت يعني السيركل اللي احنا دايما نقول ايه؟ العقوق الاب والام وبرهم، فاهم؟ فهو كان السؤال هنا كده يعني الام ممكن تقضى على بنتها او تحسدها او اختها او بنتها. تمام يعني موجود كل ده موجود. علاقه ام للبنت او علاقه البنت بالام او البنت او الست بالاخت كده يعني. دي يعني ما لا ما تقولش هتقول تسكت بقى. انت حاجه جت في دماغك منوره تقولها يا استاذ. هي بتقول بص هي الفكره اولا يا باشا يعني دلوقتي انا وهي بتقول كده ناصر هي واحده ست تقريبا.

سيبنا الناس يعني. بقول لك احنا نشفق على الرجل من التعدد طبعا طبعا في الدنيا طبعا. زياده في سيئاته لانه مش هيعدل في الاخر وده حسابه. تمام تمام دي ما دي رهيبه على فكره. لا بس ده مش هيحصل يعني. لازم ناكل عيش، لازم نتعلم ناكل عيش والله. تعاقديه اه طبعا، علاقه الزوج والزوجه علاقه تعاقديه اه طبعا، هي علاقه قايمه على الحقوق والواجبات وفيها جواها حط جواها الود والحب، حط جواها كل حاجه. بس لما نيجي نقعد قدام بعض هي كده، هي كده يعني. يعني انا عارف ان في حقوق انا لازم اوديها، لازم اوديها، مش فضل خيري يعني. يعني ان انا اه والله يعني ان مراتي عايزه كلمتين حلوين فانا اقعد اقول لك كلمتين حلوين، فده حقها. قول يا باشا. لو انت شاعر حقها ولا مش حقها؟ حقها وكمان تاخد كلمتين. لكن لما اتعامل من منطلق انه لما ابقى فضيلك فضول الكلام وفضول الاهتمام وفضول كل حاجه، يعني الموضوع ملهاش لازمه. ناكل عيش. انت بتاكل عيش لحد اخر لحظه، لحد اخر لحظه. لا عيب عليك. براجماتي. بص براجماتي من بص هقول لك على حاجه. ربنا معاك هيكرمك ان شاء الله. اه طبعا طبعا. ما انا ختمها حلو. ايوه يا باشا. لا ده لا ده انت جميل. ختمها حلو. ما هي دي بقى اللي انا عايز اقوله، عمال اقوله لك كده. جميل ده اللي هو لازم نمشيها كده. والله لازم نمشيها كده، فاهم ازاي؟ انتوا خدتوا بالكم؟ انتوا خدتوا بالكم؟ انتوا خدتوا بالكم؟ انا مش هعلق على ده، مش هعلق على الكلام ده، مش هعلق عليه، مش هعلق عليه. اه والله ليه العلاقة ما تكونش صحوبية؟ اه يا ريت، اتمنى علاقة الجواز هي تبقى قايمة على الصحوبية، على على اه على الكونسيبت، على الكونسيبت الصحوبية. اه طبعا. آه بس هات لي واحدة تصاحبها. اه فاهم؟ ايوه ايوه فاهم. هات لي خلق تصاحب واحدة ست. اه ليه؟ انا جايين؟ انا ماليش دعوة، انا بس زنانين ده حاجة بيتكلموا في المحكي. نسأل الله السلامة. هما أذكى مننا بكتير. طب أنا هقول لكم حاجة. طب استنى استنى استنى. أنت أنت طب طب بقول لكم إيه؟ طب بقول لكم إيه؟ أنا هعمل كوشنير عندي وهنعمله عند كريم. لو القصة دي حلوة نعمل نجرب نجرب نعمل ندوة حلوة هتبقى على مسرح مثلا حلو، ونقعد نتفق مع بعض كده على اول موضوع. لو طلع الموضوع حلو نعمله فريكوينتلي، يعني نعمله بصوره متكرره، ممكن تكون صوره شهريه، صوره كل 3 شهور نعمل، مش لقاء تاني بس. لا ده احنا هيبقى قاعده بقى ندوه كبيره زي بتاعه تيدكس كان في صاحب بيت صاحب شوارب. ده شخصيه حقيقيه من الناس اللي بتحبني قوي يعني. بيج فان بيج فان. مفيش صاحب بيت صاحب يا باشا. صح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خليل الله، خليل الله. ما أنا لو كنت متخذا خليلا لكان أبو بكر، لكن خليلي هو الله. لكن كان بيقول على سيدنا أبو بكر الصاحب الصاحب الصاحب. بس ملك ومال الست. بقولك بقولك ملك ومال الستات يا أستاذ كريم. احنا قلنا ايه؟ زي الفل. مش حاجة. مش عارف بس هما في الدم في كاس ك ك ما انت بتقول لو انت جدع صاحب واحده سيب. اه او استحمل او استحمل او استحمل او استحمل. لا هو انا غير مؤمن يعني، ما اقدرش. ما لا هو هو هو هو اذكى مني بكتير. الستات اذكى من الرجال بكتير، اذكى كتير. فاحنا عارفين مقامنا وعارفين ان احنا مش كفء الى انه ممكن اصاحب واحده ست ونقعد نتكلم ونرغي يعني. يا ابن اللعيبه. شفت جابها منين؟ شفت جابها منين؟ شفت جابها منين؟ شفت جابها منين؟ الله الله الله عليك. الله العظيم. جميل والله، حلو والله حلو. طب بص، طب طالما الموضوع ممكن يبقى فكره حلوه تمام، احنا هنعمل عليها كوشنير. لو تمام انا وكريم نعمل. بص الناس بتقول لك احلى نعمل صلى الله عليه وسلم، نعمل ندوه كبيره، ندوه كبيره والناس تيجي بقى ويبقى فيها تفاعل. ممكن ننقلها كمان لايف يعني، تبقى يعني نعملها شغل شغل حلو. والله المستعان والله المستعان. اتبسطت النهارده. ماشي.